جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم. يقول السائل: هل الإشهاد شرط من شروط الرجعة حيث لا تقع الرجعة إن لم يشهد؟ لا، الرجعة تقع، ولكن إذا لم تشهد فقد فرطت وتركت السنة. أما الرجعة لقد قلت لكم تحصل الرجعة بالجماع، لو جامع زوجته يعتبر رجعة، وإذا رجعها بأي كلمة تدل على ذلك أيضا تعتبر رجعة. فقد ما تحصل لها ما يحصلها الشهود في الحال، ويخشى أن تفوت المدة، ما أن تطهر فتغتسل فتفوته، فيقول أنا راجعتك، أو يقول راجعت زوجتي، ثم يخرج إلى الشارع، إلى المسجد، إلى أي مكان، ويأتي برجلين ويقول اشهدوا على أني راجعت زوجتي. فالرجعة تحصل وتثبت، لكن الإشهاد واجب ولو بعد ذلك. يقول: بما يكون الإشهاد كم شاهد؟ 2، شهدوا ذوي عدل منكم عند الرجعة وعند الطلاق. ما هو الدليل على وجوب الإشهاد؟ قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. يقول السؤال: ما هي البينونة الكبرى والبينونة الصغرى؟ البينونة الصغرى هي بعد الطلقة الأولى أو الثانية، إذا تركتها حتى تتم عدتها ولم تراجعها، اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم تراجعها، بانت بينونة صغرى. وأما البينونة الكبرى هي بعد الطلقة الثالثة، من حين ما طلقها الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى. والفرق بينهما هو أن البينونة الصغرى يحل لك أن تخطبها وتتزوجها ولو لم تتزوج رجلا آخر قبلك، ما دام أنها بانت تمت عدتها من الطلقة الأولى أو الثانية ولم تراجعها، فإنه يحل لك أن تخطبها وتزوجها من جديد. ولكن أيضا إذا تزوجتها من جديد ما يبقى لها من الطلاق إلا ما بقي، يعني ليس لك 3 من جديد، فالطلقة التي ضاعت تحسب عليك، ما بقي لك إلا 1. وإذا كانت هذه الطلقة الثانية، معناه إذا تزوجتها ما بقي لك شيء إلا 3، لو طلقت حرمت. فليحذر الإنسان، يعرف أنه إذا كان تزوجها بعد أن بانت بينونة صغرى فإنها ترجع له، يعني يتزوجها لكن على ما بقي من الطلاق. عاد حظه إذا كانت أول طلقة يقول باقي لك 2، 1 رجعية وثانية بينونة. أما البينونة الكبرى فإنها من حين ما تطلقها الطلقة الثالثة تحرم عليك، سواء تمت عدتها أو لم تتم، من حين ما طلقت الطلقة الثالثة فقد حرمت ولا تحل لك حتى تمضي عدتها وتتزوج زوجا آخر زواجا صحيحا لا يراد به التحليل. لكن لو قدر أنه بعد أن تزوجها ووطئها طلقها أو مات عنها، فإنها إذا استعدت جاز لك أن تخطبها وتعود لك زوجة من جديد. في هذه الحالة عادت من جديد، يعني لها كأن مثل ما تزوجها المرة الأولى، لا يعد رجعها الآن، يعد زواج جديد كامل على 3 طلقات، باقية بك الآن 3، لأن الطلاق ما قبله شيء الآن. نعم. قل: إذا حلف بغير الله هل يقع الإله؟ الحلف بغير الله شرك، والشرك لا تستحل به الحرمات ولا يبنى عليه شيء من قواعد الشرع، هو باطل ولا يلتفت إليه، بل عليه أن يتوب إلى ربه ويستغفر، ولا يبنى عليه شيء من أحكام الشرع. سؤال طويل يقول صاحبه وملخصه: أن كان لديهم رجل في العمل وكان محافظا على الصلوات، والآن أصبح لا يصلي وينسى كل شيء، ويقول أنه ساكن في غرفة بمفرده وبها أشياء غريبة. يقول: هل الوسوسة الذي حصلت له وسوسة من الشيطان؟ كيف يعامل هذا الشخص؟ يرجو منكم الإفادة والنصيحة والدعاء له. نسأل الله لنا العافية، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه وأن يعيده إلى رشده وأن يثبته وجميع مرضى المسلمين. على كل حال عليكم أن تسألوا وتبحثوا عن الأسباب التي حصلت له، فإن كانت أوهام ووساوس ترشدونه وتنصحونه وتذكرونه وتأمرونه بالإكثار من ذكر الله، وإذا كان شيء من المس يرقى أو شيء من السحر يرقى بالرقية الشرعية لعل الله أن يشفيه ويرفع عنه ما نزل، هذا هو الذي يجب أن تفعلوه، إرشاده وتوجيهه وعلاجه علاجا شرعيا. يقول السائل: اعتمرت السنة الماضية ولبست نعالا ولم ألاحظ أن فيه وخيطا إلا بعد سنة، يقول هل علي دم؟ أولا إن الله تجاوز عز وجل عن هذه أمه الخطأ والنسيان وبس فكره عليه، فما دام خطأ منك ولم تلتفت إليه ولم تدري أو جاهل في الحكم. ثانيا إن النعلين إذا كانت نعلين فلا يضر، لأن النعلين على كل حال هي مخيط، كل النعال مخيط ليست نعالك فقط، ما يعني هو ما يلزم المخيط يعني بالخيط، على صفة المخيط إذا لم تكن ما تسمونه بالجزمة أو الشراب هذا اللي تحيط بالقدم كله فهذا ما يضر أصلا، كل الناس يلبسون هذه النعال سواء مخيطة أو غير مخيطة ما دام من نعلين فلا يضر. يقول السؤال: ما حكم البقاء في بعض الدول الأجنبية التي تحظر الحجاب؟ يقول: ما حكم البقاء فيها للمسلم؟ أما كونك تقيم بين ظهري الكفار وأنت قادر على أن تعيش بأي بلد تستطيع إظهار دينك وتقيم شعائره فلا يحل لك أن تقيم بينهم، أما إن كنت مضطرا وليس لك إلا هذا يعلم الله أنك عاجز ولا تستطيع فاتقوا الله ما استطعت. قل السؤال: ما هي الحالات التي يستطيع الأب حجر الميراث عن الولد؟ هل إذا كان عاصيا أو فاسقا له أن يحجر عنه الميراث؟ لا، ما دام أنه مسلم فإنه لا يمنع الشخص من الميراث إلا واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف الدين. لو كان كافر ما يرث، ولو كان عبد مملوك ما يرث، ولو كان قاتل إذا قتل مورثه لا يرث، وما عدا هذه الثلاث فلا، فإنه سيرث. يقول السائل: هل للزوج أن يطلب من امرأته أكثر من المهر الذي أعطاها؟ هل له ذلك؟ أنا تكلمت بهذا، قلت أن العلماء ذكروا أنه يكره أن يطلب أكثر مما دفع، ويحرم عليه أن يضيق عليها من أجل أن تختلع منه، سواء أخذ ماله فقط أو أقل أو أكثر. إذا كان الأمر جاء من قبله فهو الذي يضايقها لأنه لا يحبها ويريد أن يضيق عليها حتى تفتدي منه، فهذا محرم وإن فعلت. أما كونه يأخذ أكثر مما أعطاها فهذا مكروه ولا ينبغي للمسلم، بل الأولى أن يتنازل عن بعض الشيء على الأقل، وأن تعفو أقرب للتقوى. يقول السائل: إذا طلبت المرأة الخلع وكان لهما أبناء، هل في هذه الحالة يستجيب الزوج إلى طلب امرأته؟ وما مصير الأبناء؟ على كل حال إذا لم يستطيعوا العيش والعشرة بالمعروف وستكون حياتهم جحيم، ربما يأثر حتى على الأولاد، والأولاد إن شاء الله لا يضيعوا، إذا كان فيه خير هو فهو لا يقصر عليهم بالنفقة والتربية إذا كانوا كبار فهو المسؤول عنهم، وإذا كانوا صغار فلها الحضانة وعليه النفقة، يا ما يضيعون. لكن نقول إذا استطاعوا الجمع والاجتماع وعدم الفرقة من أجل الأولاد فليفعلوا. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلدا أو لا يضرب امرأته ضرب العبد، هل استفاد منه جواز جلد العبد أو ضربه في الحدود؟ بالحدود هو يجلد ما في شك، إذا ارتكب حدا يضرب حدا نصف حد الحر 50 جلدة، لكن أنه لا يضرب العبد ظلما وعدوان، قد يخطئ خطأ ويضربه سيده تأديبا له، وقد يوجعه بالضرب لشدة خطأه مثلا، فلذلك لا ينبغي أن يساوي بين العبد وبين زوجته. يقول السؤال: ما حكم أن يضرب زوجة أخيه بدون أي سبب؟ وهل على المرأة شيء إذا دعت على هذا الرجل في سجودها أو دعت عليه وهي في قيام الليل؟ هذا ظالم، والمظلوم له حقا يدعو، وإذا دعا فدعوته مستجابة إن شاء الله، لأن الله عز وجل كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، وأن دعوته تصعد فوق الغمام ولها رغاء، فيقول عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مستجابة، فلا يحل لا لأخيه ولا لغيره لأي إنسان أن يعتدي على مسلم بغير حق، بل الظلم محرم حتى للكفار الذين ليسوا محاربين، فلا يجوز ظلمهم، فإن الظلم حرام، والظلم ظلمات يوم القيامة، وقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، وكفى قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. يقول السائل: هل كل الطوائف الإسلامية والفرق الإسلامية تعتبر من ضمن أهل السنة والجماعة؟ لا، لو كل من أهل الجماعة ما صار خلاف ولا صار فرق، لما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا صار إنسان يسير على منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهاج أصحابه وما هم عليه فهو من أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية من النار، وهم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وأمر الله ريح طيبة تأتي في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فتقبض أرواح المؤمنين كلهم حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله وعليهم تقوم الساعة فهم شرار الخلق. فالمهم أن أهل السنة والجماعة فرقة واحدة، هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره. يقول السائل: هل الوالد يكون محرما لزوجة ولده؟ كيف لا؟ ألم يقول الله عز وجل لما نهى المؤمنات أن تبدي زينتها إلا ما استثناهم ومن ذلك والدها ووالد زوجها؟ فهو من المحارم لا شك في ذلك، والده وجده وابنه من غيرها كلهم من محارمها. عولتهن وأباء بعولتهن. نعم. وأباء بعولتهن. نعم، أباء بعولتهن. نعم. يقول السائل: إذا دعا شخص لأخيه بقوله: فتح الله لك أو فتح الله عليك، ما حكم ذلك؟ جاء في الآية الكريمة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا طيب، فتح الله لك أو فتح عليك، يعني فتح الله لك أبواب الخير، وفتح الله عليك بالعلم النافع والإيمان الخالص، هذا طيب، دعوة طيبة. أما قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا بشرى من الله عز وجل إن الله سيفتح لنبيه فينصره على أعدائه. يقول السائل: هل الجن مكلفون بالعبادات مثل الإنس كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك؟ لا شك في ذلك، الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا، يعني بعضهم لبعض، فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فالإنس والجن سواء في الأوامر والنواهي، وقد جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه علمهم وبين لهم شيئا من الأحكام، وهم يسمعون القرآن ولهم علماء. وعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للجن والإنس، لجميع الثقلين، من لم يؤمن به ويتبعه من يوم بعث إلى يوم القيامة حرقه الله في النار. قل السؤال: هل تجوز الصلاة بالمسجد الحرام بعد عمل طواف الوداع؟ يجوز، نعم، ما في مانع، لكن الممنوع أن الإنسان إذا وادع أن يبيع أو يشتري بضاعة تجارة أو يرقد يبيت. أما كونه يعني صار الوقت قريب ويريد أن يصلي والسفر لم يتهيأ له فليس فيه مانع. يقول السؤال: نلاحظ في بعض الناس في المسجد النبوي أنه يقف بالجزء الخلفي من المسجد بعد الدخول من الأبواب الخلفية مباشرة حين تقام الصلاة، والمسجد خالي من الوسط، أي هناك فارق كبير بين الصفوف الأمامية والخلفية، فما حكم ذلك؟ لا شك أن هذا تقصير وجهل منهم إذا كانوا متعمدين وغير مضطرين إلى ذلك، لأنه ربما أنهم إنسان دخل والصلاة قد أقيمت وربما ركع الإمام قبل أن يصل إلى الصفوف المتقدمة فتفوته الركعة فيقف في أقرب الصفوف إليه. أما إذا لم يكن له عذر فالواجب التقارب والتراص، هذا هو المشروع والمفضل. يقول السائل: هل حدود المسجد النبوي بدون التوسعات هي التي لها أجر الصلاة بخمسمائة صلاة؟ بألف صلاة. على كل حال ورد في الحديث أن هذا المسجد لو بلغ صنعاء فهو مسجدي، فمسجده عليه الصلاة والسلام ما أغلقت عليه الأبواب سواء أولها وآخره، إنما الفضل الذي ورد في الروضة. وأما مضاعفة الأجر فهو إن شاء الله يشمل كل ما سمي مسجدا. يقول: أرجو من سماحتكم الإفادة، ابنتي جاء عليها دم الحيض وأنا غدا ذاهب إلى أبيار علي للإحرام والذهاب لمكة لأداء العمرة، ماذا تفعل؟ إذا كنت ملتزم بأن تصبر لها حتى تطهر في مكة وتغتسل أو تؤدي عمرتها فليس هناك إشكال، تحرم معكم تغتسل غسل الإحرام وعليها العادة وتحرم وتلبي وتشتغل بذكر الله ثم تجلس في السكن حتى تطهر، فإذا طهرت تنقض شعرها وتغتسل تماما ثم تلبس ثيابها أيضا ثم تدخل تطوف وتسعى وتقصر من شعرها، هذا هو الواجب إذا كنت ملتزم بأن تصبر حتى تطهر. أما إذا كنت لا تريد أن تصبر تأخذ عمرتك وترجع معناها أنها هي لا تحرم معكم. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن والدي أو والدتي متوفية، ومن أين أحرم، هل من الجحفة أو من التنعيم؟ المشروع أن يكون المحرم يكون من الميقات الذي يمر عليه في سفره، وليس من المشروع ولا من السنة أخذ عمرتين في آن واحد كما يفعل بعض الناس إذا انتهى من عمرته الأفقية يعني التي جاء بها من السفر ذهب إلى التنعيم أو إلى مكان آخر وأخذ عمره. هذه وإن سميت عمره لكن ليست مسنونة ولا مشروعة ولا مفضلة، لأنها لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه، وشيء ما فعلوه ليس له فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وأما فعل عائشة رضي الله عنها فليس بحجة، فإنها لما ألحت عليه عليه الصلاة والسلام بأن تأخذ عمرة مستقلة وقد قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والعمرة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها أصرت رضي الله عنها فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم جبرا لخاطرها، ولذلك أخوها رضي الله عنهم أجمعين ما أحرم معها، فلو كان مشروع أو مسنون فأحرم معها، ولا أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يحرم، لكنه ليس من السنة أن تأخذ عمرتين في آن واحد، ولم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الذين ما يصلون مكة إلا بكل مشقة، مسيرهم من المدينة إلى مكة 9 أيام ورجوعهم كذلك، فلو كان مشروع كان اغتنموا، هم أحرص منا على فعل الخير. فعلى كل حال إذا أردت أن تبر أمك أو غيرها فأتي بسفر جديد بعمرة أفقية، يعني من سفر وتحرم من الميقات أول ميقات تمر به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.